فإن أباه فليقاتله، وفي رواية فإن معه القرين. قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم، لأن المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن، أن إذا أراد أن يمر دفعهما على كلام هيش ماذا يصنع؟ نعم يلحنه بالصلاة، فليقاتلهم بالسب والشتم كما على ما جاء في الحديث. قاتل الله اليهود يعني لعنهم، فليقاتله يعني ليلعنه هو بالصلاة، وكأنه فر من لفظ المقاتلة. كيف؟ هل عنده سلاح ليقاتله؟ شو معنى يقاتله؟ معناه يدفعه بما هو أشد من الدفع الأول حتى ينتهي، وليس معنى هذا أنه مجهز المسدس مخباته وممر. نعم لا ليس هذا، ليس هذا ولا ذاك، ليس معناه أنه يقتله، وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه، لا، إنما يدفعه دفعا أشد، ويطلق على المقاتلة المدافعة الشديدة يطلق عليها مقاتلة، يطلق عليها المقاتلة. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة يا أخوان ما أدري كيف نصنع بها، كثيرة جدا، الأسئلة كثيرة جدا. يقول يقترح هذا وماسح، يقترح وماسح الاقتراح، لكن يقترح أن نجاب على الأسئلة الخاصة بالدرس، ويمكن التنبيه على الأخوة، يعني يقصد الأسئلة الخاصة بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل يجاب عليها، ومع ذلك يترك. على كل حال بعض الأسئلة وإن كانت خارج الدرس ولا وبعيدة عن الدرس، إلا أنها لها من الأهمية ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها، ولأنها أسئلة كثيرة جدا يعني تحتاج إلى وقت طويل. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد كبير من الأسئلة، يقول في حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا فقد وجب البيع. السؤال ملفق الحقيقة، ما هو يقول ما الفرق بين وجوب البيع في الجملة الأولى وبين وجوب البيع في الجملة الثانية؟ كأنه يشير إلى الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط، فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان وعليه يلزم البيع، فلا يكون لأحد مندوحة من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة كما ذكرنا. وأما إن اشترط الخيار مدة معلومة أو اشترط ألا خيار فقد وجب البيع في الحال. يقول من اشترى مصرات وأراد إرجاعها بعد مضي أكثر من 3 أيام فهل يثبت؟ لا يثبت له الخيار، إذا مضى عليه أكثر من 3 أيام فقد انتهت مدة الخيار. يقول هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بقصد تجديد الوضوء مع أنه متيقن، مع العلم أنه متيقن من الطهارة، أم أن هذا داخل في النهي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعد الأذان كما قال الصحابي، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ومثل هذه المعصية لا تعارض بأمر مستحب إلا إذا كان يفوت، مثلا هو إمام مسجد ويحضر درس في مسجد آخر، فإذا أذن يذهب ليصلي بجماعته لا بأس حينئذ. أما مسألة تجديد الوضوء فلا، يقول اقتطعت أرضا قبل 3 سنوات قسطت ثم أكملت القسط الأخير قبل شهر، فما تحل الزكاة؟ ما متى تحل عليها من أول قسط؟ الآن هو مشتري ولا بايع؟ هذا ما ذكر شيء، لكن السؤال كأنه هو البايع هو المقسط، ولذا يقول فما تحل الزكاة عليها من أول قسط أو من بعد الأخير. الديون التي بذمم الناس إن كانت مؤجلة فلا يبدأ حولها إلا بعد حلول أجلها، وإن كانت حالة غير مؤجلة فالدين الذي على ملي له حكم والذي على معسر له حكم. لكن مثل هذا يقصد أراض على الناس، باع أرض على زيد من الناس 300,000 أقساط شهرية لمدة 30 شهر، كل شهر 10,000. لما حال عليه الحول تحصل بيده 12 قسط، وعليه أن يحسب حول كل قسط بحسبه. إذا حال الحول على القسط الأول زكاه، إذا حال الحول على القسط الثاني زكاه، وهكذا. بيع بعض الوكالات مثل وكالة إيش للسيارات بالتأجير، فما الحكم؟ بيع بالتأجير كيف يكون؟ هذا البيع الذي اشتهر عند الناس، البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك، والذي أفتى أهل العلم بتحريمه، وتحريمه ظاهر لأن السلعة عائرة لا يعرف ضامنها هل هي على المشتري أو على البائع. فإذا تلفت السيارة التي أبرم عليها هذان العقدان التأجير والبيع، إذا تلفت فمن ضمان من؟ البائع يقول الضمان على المشتري لأن بعت وانتهيت، والمشتري يقول لا أنا ما اشتريت أنا مستأجر، والضمان على مالكها. ولذا حرم أهل العلم مثل هذه الصورة. لكن هناك بيع معروف أنه بيع، وأن سمي تأجير يسمونه تأجير من أجل أن يحفظ البائع حقه، تستمر السيارة باسم صاحبها الأول، فإذا انتهى آخر قسط من الأقساط انتقلت إلى أو نقلت إلى ملك الثاني. هذا كأنه بيع تام إلا أنه برهن. يقول هل ينطبق ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها ذهب البركة، يعني في الشعير، في عد المال سواء كان في الجيب أو في البيت ومتابعة الحساب وتدقيقه في البنك؟ على كل حال إذا كان الباعث لهذا العد الحرص الزائد، وأنه هل زاد أو نقص، وكيف هل يمشي أو ما يمشي، ينظر إلى المستقبل، هذا يذهب البركة بلا شك. لكن كان القصد منه التأكد من المبلغ الذي معه ليشتري به سلعة معينة قيمتها كذا وكذا لا بأس. يقول أفضل الطبعات في صحيح البخاري، وأيضا من في حفظ البخاري الحفظ والقراءة لا فرق. يقول أفضل الطبعات لقراءة صحيح البخاري وأفضل الطبعات لحفظ صحيح، ما لا فرق. أفضل الطبعات على الإطلاق طبعة السلطانية التي طبع سنة 1311 وعليها فروق الروايات، وصورت أخيرا لأنها موجودة مصورة ومعتنى بها عناية فائقة. يقول من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيد، وبعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفال وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيدا؟ نعم، لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر في البداية، ثم يتناسل هؤلاء وإن أسلموا يثبت عليهم حكم الرق حتى يتم تحريرهم والشرع يتشوف العتق على ما سيأتي في حديث بريرة إن شاء الله تعالى. ماذا كان الأسئلة كثيرة جدا لا يمكن الإجابة عنها كلها. سم